بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأيمان والنذور من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. توقفنا في كتاب عمدة الأحكام عند باب النذر، ثم انتقل المؤلف إلى باب القضاء، فقال عليه رحمة الله: باب القضاء. القضاء في اللغة بمعنى الإحكام، فإحكام الشيء والفراغ منه، كما قال الله: فقضاهن سبع سماوات في يومين. ويأتي بمعنى الإيجاب: وقضى ربك، أي أوجب ربك. وهكذا أيضا يأتي بمعنى إمضاء الحكم: وقضينا إلى بني إسرائيل. ومعانيه كثيرة، ولهذا سمي الحاكم قاضيا، قالوا لأنه يمضي الأحكام. وأما معنى القضاء في الاصطلاح، فنجد أن الفقهاء يختلفون في هذه المعاني والتعريفات، لكن في الجملة هذه التعريفات متقاربة، بل إن كلها تفيد أن القضاء هو أن ينظر القاضي في الخصومة، وهذه الخصومة تقوم من أناس قد ترافعوا إلى القاضي، فيبين هذا القاضي الحكم الشرعي، ثم يلزم بعد ذلك الخصوم، يلزم الخصومة بهذا الحكم. والقضاء له أهمية كبيرة، وله رتبة عظيمة، ومنزلة رفيعة، ولهذا قال الله عز وجل وهو يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال أيضا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. إذن القضاء عبادة، بل ذكر العلماء أنه من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من النعم التي يباح الحسد عليها القضاء الذي يحكم صاحبه بالعدل، لهذا في حديث ابن مسعود كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر رجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا لمن استجمع شروط القضاء وقام بالحق وعمل به ونصر المظلوم وأدى الحقوق، فهذا هو الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي المقابل قسم القضاة عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، كما في الحديث حديث بريدة: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، كما عند أبي داود في سننه. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، وأما الرجلان فهما في النار، أما الأول فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، وأما الثاني رجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فيجب على القاضي أن يقوم بالعدل، وأن ينصف المظلوم، وأن يسعى لإقامة العدل، كما قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قاضي يحارب هذا البغي، وبالقضاء تعصم الدماء، وتعصم كذلك الأبضاع، وكذلك الأموال يحافظ عليها. وفي المقابل، لأن القضاء أمر خطير وهو ولاية عظيمة، حذر النبي عليه الصلاة والسلام القاضي من هذا المنصب أن يستغله فيما يغضب الله عز وجل، لهذا قال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، كما جاء عند أبي داود في سننه، وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه بإسناد حسن. والقضاء مشروع، جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على مشروعيته، وهو فرض على الكفاية، أما كونه مشروع فالنصوص كثيرة وقد أشرنا إلى بعضها، ومنها قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وخاطب أيضا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، كما أيضا جاء في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ومعروف أن الظلم من عادة بعض النفوس، بل من جبلة النفوس، فلما كان الأمر كذلك لا بد من إنصاف المظلوم من الظالم، ويجب أن نوصل الحق إلى مستحقه وأن نقطع النزاع. فلما كان الأمر كذلك شرع الله عز وجل القضاء، فكان حكمه الوجوب لكنه على الكفاية، كما قال النووي وقد نقل الاتفاق على ذلك رحمه الله في كتابه روضة الطالبين، قال: القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع. ولهذا قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فجعل حكاما وجعل أناسا يحكمون القضاء فيهم، فهذا يدل على أنه على الكفاية. وكذلك القاضي له شروط، ليس كل من أراد أن يتولى القضاء يمكن من ذلك. فقد ذكر العلماء أنه أولا يشترط أن يكون القاضي مسلما، وهذا شيء مجمع عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وجاءت النصوص وهو إجماع، وقد صح الإجماع في ذلك ولا خلاف بين الفقهاء. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وهذا لا خلاف بين المسلمين. وجاء كذلك وذكر العلماء أنه يشترط كذلك في القاضي أن يكون رجلا وأن يكون عدلا. أما العدالة فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الله: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. والنصوص في ذلك كثيرة. وأما كونه رجلا فهذه في الحقيقة مسألة طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق عليها، وطائفة ترى أنه هناك خلاف يسير، فهم كالبغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة يقول: واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا. وهكذا النووي أيضا نقل الاتفاق في المجموع، وكذلك ابن حجر رحمه الله اتفقوا على أنه يشترط أن يكون القاضي رجلا، وجاءت النصوص التي تؤكد ذلك: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما جاء في الحديث المشهور حديث البخاري حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذلك عندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، ملكوا عليهم بنت كسرى، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم. الحديث. وطائفة من أهل العلم ترى أن هناك خلافا يسيرا، ومنهم من ينفي الخلاف. وعلى كل حال حتى وإن لم يكن هناك اتفاق، فالصواب الذي لا شك فيه أن المرأة لا تتولى القضاء. وذكر الفقهاء أن القاضي لا بد أن يكون فطنا، وأن يكون حاضر العقل وحاضر القلب، وهذا لعله سيأتي الكلام حوله في الحديث الخامس. وكذلك ذكروا أن القاضي لا بد أن يكون على تقوى وورع وسلامة اعتقاد، وهذا أيضا شيء مجمع عليه. ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع أشار إلى ذلك، أنه لا بد أن يكون بالغا حسن الدين وسالما الاعتقاد، وأن يكون حرا. وذكر شيء من علمه بالحديث والقرآن والنظر في الإجماع والاختلاف. إذن هذه كونه بالغ وكونه عاقل وكونه مسلم، وزد إلى ذلك تقواه وورعه وسلامة اعتقاده وكونه كذلك رجلا. وأما شرط الاجتهاد أن يكون مجتهدا، هذا ذكره الفقهاء، لكن هناك من يخالف في هذا الشرط. وبهذه المناسبة أشير إلى هذه البلد العظيمة المملكة العربية السعودية، أشير ولو شيئا يسيرا إلى القضاء في المملكة العربية السعودية. القضاء في هذه الدولة العظيمة دولة التوحيد معروف أنه مستقل استقلالا كاملا، بمعنى ليس لأحد عليه سلطة إلا الكتاب والسنة الأحكام الشرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، وهذه حقيقة لا تجدها في غير هذه الدولة العظيمة دولة التوحيد. فالشعب السعودي ومن في هذه البلد لا شك أنه شعب مؤمن بالله وبشريعته، فيقبل الحق ويرضاه على نفسه، فكثير ممن حكم عليهم اقتنعوا بهذا الحكم لأنه قام على الكتاب والسنة. ولما كان كذلك الأمر وجدوا أن هذه المملكة المملكة العربية السعودية أولت القضاء عناية خاصة ورفعت من مستواه، بل جعلت كما أشار الكتاب وما أكثر من كتب في هذا وبين القضاء في هذه الدولة وأهمية الدولة أو اعتناء الدولة بهذا، كتبوا الكتابات الكثيرة. فإن القضاء في هذه الدولة والدولة نفسها جعلت للقضاء سلما خاصا متميزا يوضح فيه درجات القضاة. وهذه الحكومة السعودية التي نسأل الله عز وجل أن يديم توفيقها وعزها وأن يكفيها شرور أعدائها، اعتنت عناية كاملة. وفلنلحظ ونحن في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما نجده من المجمعات القضائية، ومن هذه المجمعات ما هو قريب من المسجد النبوي، أي كل مصل يرى هذه المجمعات، المحكمة الكبرى، ويجد كذلك الإدارات، ويجد الشؤون الإدارية وكيف تقوم وكتابة العدل. وتجد أنهم اعتنوا أيضا عناية عظيمة بوزارة العدل. هذا كله حتى نبين ما تفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الدولة العظيمة، وأن كثيرا من أهل البدع وأهل الضلال يحاربون هذه الدولة ولا يمتدحونها، ولا يمتدحون التوحيد الذي في هذه الدولة، ولا يذكرون فضلها، ولا يمتدحون القضاء الذي قام على الكتاب والسنة. وأنا أضرب مثالا بالأحكام المهمة التي هي كالقتل والقطع والرجم. هذه الأحكام عندما تصدر في بلاد السعودية في القضاء عندهم، عندما تصدر تصدر من ثلاثة قضاة، لا يكفي فيها قاض واحد، وبعد أن يصدر الحكم يعرض هذا على خمسة قضاة وهم في هيئة التمييز، ثم بعد ذلك يعرض على خمسة من القضاة وهم من مجلس القضاء الأعلى. كل ذلك لماذا؟ حرصا على تحقيق العدالة والتأكد من ثبوت هذه الجريمة وأن هذا المجرم يستحق هذه العقوبة. لكن لا تجد لأهل الضلال وأهل البدع وكل حاقد وحاسد على هذه الدولة، لا تجده يشيد بهذا القضاء أو يذكر شيئا من فضل هذه البلد وهي أقامة التوحيد وحاربة الشرك، لا سيما قبل ظهور محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب. العلم والسيف، كان الشرك وكانت القبور تعبد، فجاء هؤلاء وطهروا هذه البلاد. لا تجد قبرا يعبد من دون الله، ولا تجد كنيسة، إنما تجد الحلال حلال والحرام حرام والسنة سنة، وتجد كذلك التوحيد قائم. حتى في المقررات التي تدرس تجد التوحيد والسنة قائمة، ولله الحمد والمنة. نعم الكمال لله عز وجل، لا شك أن النقص موجود، من هذا الذي يكون كاملا؟ لكن هذا النقص يعالج على يد أهل الحق، ويعالج كذلك على يد أهل السنة، لا يعالج على من يحارب ويقاتل من أجل الكراسي ومن أجل أن يجلس على هذه الكراسي. فهذه الدولة أدام الله عزها وتوفيقها كما أشرنا قامت بهذا المجهود الكبير الذي لا ينكره إلا من كان جاحدا. فالقضاء في المملكة مستقل استقلالا كاملا. ثم المؤلف عليه رحمة الله انتقل بعد ذلك إلى الحديث الأول، فقال رحمه الله: الحديث الأول. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح متفق عليه، واللفظ الذي أشار إليه المؤلف هو في صحيح مسلم. وهذا الحديث كما ذكر العلماء أصل عظيم من أصول الإسلام. لماذا؟ قالوا هو كالميزان للأعمال الظاهرة، لأن الأعمال هي ظاهرة وأعمال باطنة. الأعمال الباطنة ميزانها الحديث المشهور حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، أما الأعمال الظاهرة فميزانها أن يكون العمل على أمر الله وعلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إن كان يخالف ذلك فكل عمل فهو مردود على صاحبه إذا خالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ليس على أمر الشارع فهو مردود، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. الثلاثة الذين جاءوا كما في الصحيحين وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فأحدهم قال لا أنام، والآخر قال لا أصوم، والآخر قال لا أفطر، والثالث قال لا أكل اللحم كما في بعض الروايات، وذاك قال لا أتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام، ثم ذكر أنه ينام وأنه يصوم ويفطر ويتزوج النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى رجلا قائما في الشمس سأله وسأل الناس عنه، فقالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه. فبروزه للشمس ووقوفه كذلك وعدم قعوده ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما جعل هذا قربه، وما طالبه بأن يوفي بنذره، بخلاف الصوم لما كان مشروعا أمره عليه الصلاة والسلام أن يكمل أو أن يتم صومه. إذن هذا يبين أن كل عمل يجب أن يكون متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالبدعة شر، والبدعة انحراف، والبدعة غواية، يجب الحذر منها ويجب محاربتها. فصاحب البدعة لا يزداد اجتهادا ولا صياما ولا صلاة ولا عبادة إلا ازداد من الله بعدا. لهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يوصي الناس وهو خليفة، فكان يقول لهم أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع السنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته عليه الصلاة والسلام. فكان يأمرهم بلزوم السنة ويبين لهم خطورة البدعة، كما عند أبي داود في سننه في إسناد صحيح في وصية عظيمة أوصى بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. إذن هذا الحديث أورده المؤلف في باب القضاء حتى يبين أمرا عظيما يتعلق بحكم القاضي، فأورد هذا الحديث حتى يبين أن القاضي قد يحكم بما يخالف الشرع، فلا يظن المحكوم له أن حكم القاضي يجيز له الحرام ويبيح له ما حرمه الله، بل إن هذا مردود. وسيأتي الكلام حول هذه المسألة بالتفصيل في حديث أم سلمة، وهو ما يتعلق بقضاء القاضي إذا قضى بشهادة زور، فهل هذا الحكم يجيز للمحكوم أن يأخذ به بحجة أن القاضي حكم له، وهو يعرف أن الحكم إنما جاءه عن طريق محرم، بل هذا يكون مردودا كما سيأتي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للحديث الثاني، فقال رحمه الله الحديث الثاني قال عنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. حديث هند رضي الله عنها، وهو حديث عائشة في قصة هند. هند هي بنت عتبة، وعتبة هو عتبة بن ربيعة الذي مات على شركه في غزوة بدر، وهو أول من خرج للمبارزة فقتل على يد حمزة رضي الله عنه. وهذه الصحابية أسلمت في فتح مكة وهي امرأة أبي سفيان صخر بن حرب. هذه الصحابية لما أسلمت في عام الفتح وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت تسأله، وكانت امرأة فيها من الفصاحة وفيها من العقل، فجاءت تسأله عن هذا الحكم، فقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. وفي بعض الروايات قالت له: إن أبا سفيان رجل مسيك، هكذا كما في بعض الروايات خارج الصحيح مسيك، والمسيك المقصود به هو على وزن أيضا شحيح، هو المسيك هو بصفة المبالغة، أي بمعنى أنه يمسك ما في يده ولا يعطيها إلا الشيء اليسير، فهي تقول: لا يكفيني، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع منها أجابها عليه الصلاة والسلام، فهي تسأل: هل يجوز لي أن أخذ من ماله بغير إذنه وبغير علمه؟ يعني تأخذ سرا، وقد جاء في بعض الروايات: إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، وفي بعض الروايات سرا. فهي تقول: هل علي في ذلك جناح؟ هل علي إثم؟ هل علي حرج؟ هل علي ضيق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: خذي. وفي بعض الروايات: لا حرج عليك. قال لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقال لها في رواية: لا حرج عليك أن تطعميهم من ماله، كما عند البخاري. إذن أباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ بالمعروف. وقد يقول قائل: ما هو المعروف؟ المعروف هو القدر الذي عرف بالعادة أنه هو الكفاية عادة الناس، لأن العادة محكمة، فالقدر الذي عرف بالعادة أنه يكفي هذه المرأة ويكفي بنيها فهو الذي يجوز لها أن تأخذه، والناس تختلف في الزمان والمكان. وهذا الحديث استدل به العلماء على جواز ذكر الإنسان، فقد ذكرت أبا سفيان ووصفته بهذا الوصف، فقالت: رجل شحيح. وهذا ليس من الغيبة، لأن هذا فيه طلب الفتوى، فهي تطلب الفتوى من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هي لم تأتي إليه حتى يقضي بينها وبين أبي سفيان، أبو سفيان كان في المدينة لم يكن غائبا، إنما جاءت تسأل عن حكم شرعي، ما هي الفتوى في هذا الحكم، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بالفتوى، لأن هناك فرقا بين القضاء وبين الفتوى، وهذا الباب باب القضاء. الفتوى هو حكم عام للمستفتي ولغيره من الناس، فلو جاءت امرأة فقالت كما قالت هند رضي الله عنها لأجبناها بما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن تأخذ ما يكفيها ولولدها، فلا تقتصر هذه الفتوى على السائل فقط، يجوز لكل من وجد فيه تلك الأوصاف وانطبقت عليه الفتوى أن يأخذ بهذه الفتوى ويعمل بها، بخلاف القضاء. القضاء يختلف، القضاء حكم خاص وهو بين الخصوم، فيأتي الحكم ويصدر في حق فلان ولا يتعدى إلى حادثة أخرى، لو جاءت حادثة أخرى يذهبون مرة أخرى إلى القاضي ويحكم بينهم وهكذا. كذلك الفتوى لا إلزام فيها، إنما هي مجرد فتوى، فالمستفتي قد يعمل بها وقد يتركها أو قد يذهب إلى مفتي آخر، بينما القضاء ليس كذلك، له سلطة وله إلزام وينفذ الحكم، فيخبر القاضي عن الحكم ثم ينفذه على المحكوم، ينفذه على هذا المحكوم سواء رضي أو لم يرضى، سواء كان هذا المحكوم رضي بذلك طوعا أو كرها. والفتوى أكثر شمولا لأحكام الشرع بخلاف القضاء، الفتوى تدخل في جميع أبواب الفقه، يفتي في المعاملات ويفتي في الجنايات ويفتي في الدماء ويفتي في كذلك العبادات، بخلاف القضاء. القضاء قد لا يدخل في باب العبادات، القاضي لا يحكم بصحة صلاة فلان أو أنها باطلة، بخلاف الفتوى. فالقضاء خاص بفصل الخصومات، لا سيما هذه الخصومات التي تتعلق بالحياة الدنيا كأحكام النكاح والطلاق وما يحصل بين الزوجين وما يحصل بين الجيران وما يحصل كذلك فيما يتعلق بالإرث والتركة والدماء وهكذا، خصومات تتعلق في أمور الدنيا. الفتوى غير ملزمة كما أشرنا، إنما المفتي يفتي ثم بعد ذلك لا ينظر هل طبق فتوى أو لم يطبقها لأنه لا يلزمه، لكن القضاء إنما شرع لحسم النزاع حتى يرفع الخلاف. وكذلك المفتي قد يكون ذكرا قد يكون أنثى قد يكون حرا قد يكون عبدا، وهذا شيء متفق عليه، لا بأس أن يكون المفتي عبدا أو حرا أو ذكرا أو أنثى، بخلاف القاضي يشترط فيه أمور كما أشرنا، وقد أشرنا إلى هذه الشروط الذكورية والحرية، وكذلك أشرنا أن المرأة لا تلي القضاء. فهذا هو الفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أفتى هندا رضي الله عنها بأن تأخذ ما يكفيها وبنيها، لأن بعضهم قال هذا الحديث دليل على الحكم على الغائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى وحكم لهند، وهذا غير صحيح، بل إن شيخ الإسلام تيمية يقول هذا الاستدلال ضعيف جدا، إنما هي فتية من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا حكم، لأن زوجها أبا سفيان لم يكن غائبا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحاكم الحاضر في البلد غير ممتنع من الحضور، يطلب فيحضر، فهذا لا يجوز اتفاقا أن يحكم عليه وهو حاضر غير غائب، لهذا لم يكن هذا حكما، إنما كانت فتية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا قد يقول قائل أيضا، هل يباح للمرء أن يأخذ حقه من غير أن يستأذن صاحب المال؟ هذه المسألة معروفة عند الفقهاء، وهي مسألة الظفر. مسألة الظفر، ما معنى الظفر؟ أي من ظفر بحقه فله أن يأخذ حقه، سواء كان عند شخص يمنع حقه أو شخص يجحد حقه. هذا الحديث استدل به الفقهاء على هذا. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إن ظفر بحقه أخذه، وإن ظفر بغير جنسه أخذه كذلك وباعه واستوفى حقه من هذا الرجل الذي منعه حقه أو جحده. وما هو الدليل؟ كان يستدل رحمه الله بهذا الحديث، حديث عائشة في قصة هند، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وكما في هذه الرواية التي بين أيدينا، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال العلماء إذن هذا يدل على جواز أخذ الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه. فهند رضي الله عنها اشتكت أن أبا سفيان رجل شحيح، فهي تشتكي أنه لا يعطيها ما يكفيها، فحقها من النفقة عند أبي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي اظفري بحقك. وكذلك قالوا إن من جاز له أخذ حقه من جنسه جاز له أن يأخذ كذلك من غير الجنس فيبيع ويسترد الحق. إذن هذا هو مذهب الشافعي، ولا شك أنه هو الصواب لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. وهناك من خالف وذهب إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يظفر بحقه بأي حال كان، وهذا مذهب مالك وأحمد. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث صحيح عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وجاء أيضا من طريق يوسف بن ماهك أنه ذكر قصة في ذلك ثم أشار إلى هذا الحديث كما عند أبي داود. وجاء أيضا عن بعض الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة أنه إذا ظفر بجنس حقه أخذه، وأما إذا ظفر من غير الجنس فلا يأخذه، والصواب في هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. لماذا؟ مذهب الشافعي هو الصواب لهذا الحديث، لهذا الحديث حديث الباب، فقد أباح النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من مال أبي سفيان، فمن ظفر بحقه عند مانعه أو عند جاحده جاز له ذلك. وكذلك سواء أخذ من جنس حقه أو من غير الجنس، قياسا على أخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، كما ذكر ذلك علماء الشافعية. ولهذا الخطابي رحمه الله في معالم السنن ذكر حديث هند في هذه القصة، ثم قال فيه جواز أخذ الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه. بمعنى لو كان عندك مال لرجل وهذا الرجل أنت تطالبه بدين فكان يمتنع، فيجوز لك أن تأخذ من هذا الحق الذي عندك، وليس هذا من الخيانة، بل هذا قد أباح النبي عليه الصلاة والسلام لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان. وكذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في ما يتعلق بحكم الضيف إذا نزل، الضيف إذا نزل عند المسلم وكان ضيفا مسافرا فله جائزة وله حق، فهذا الحق يجب إكرام هذا الضيف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وما جائزته يا رسول الله؟ فقال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، فهو صدقة عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أباح أن يأخذ حقه، أباح لهذا الضيف أن يأخذ حقه، ويجب على هذا الرجل أن يكرمه، ولا يحل له أن يتوي عنده حتى يحرجه. إذن يجب عليه، في بعض الروايات وهو الشاهد من ذلك، أنه إذا لم يقم بحق الضيافة جاز للضيف أن يأخذ حقه. قالوا هذا هو ما يدل على مسألة الظفر، لأن الرجل ما قام بضيفه، فأباح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من هذا البيت. لماذا؟ لأنه حقه شرعا، يعني جاء الشرع يثبت له ذلك. وحديث الضيف جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم إذا نزلوا بقوم فأمروا لهم بما ينبغي للضيف، قال عليه الصلاة والسلام فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، يعني ما قاموا بحق الضيافة، قال عليه الصلاة والسلام فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال العلماء هذا هو ما يدل على مسألة الظفر. ولهذا البخاري نفسه رحمه الله بوب على هذا الحديث باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وهذا هو معنى الظفر، أن يجد حقه ومال الذي ظلمه يجده عنده فيقتص من هذا المال، قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. ولهذا أشار إلى أثر ابن سيرين، قال ابن سيرين رحمه الله يقاصه، ثم قرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حديث عائشة في قصة هند يدل على مسألة الظفر، وكذلك حديث الضيف فإنه يجوز له أن يأخذ ويظفر بشيء من هذا الرجل الذي ما قام بحق الضيافة، فهذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي. بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، وهو حديث أم سلمة، فقال رحمه الله الحديث الثالث، قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليها فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. حديث أم سلمة، وأم سلمة هي هند بنت أمية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر الكلام حولها رضي الله عنها. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة خصم، والمقصود بالجلبة هو ارتفاع الأصوات واللغط، وكان هذا عند باب حجرته عليه الصلاة والسلام، كان عند باب حجرته، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد متخاصمين، يعني جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحكم بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام أنا بشر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ببواطن الأمور، إنما يحكم بالظاهر عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه الله في بعض الحالات وفي بعض الصور فيخبره عن أمور غيبية. أما الحكم المتعلق بالخصومة فهو ينظر إلى الظاهر ويسمع ما عند هذا وحجة هذا، وكذلك يسمع ما عند هذا وحجة هذا، ثم يقضي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم عندما خرج إليهم: إنما أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب، لا أعلم بواطن الأمور، وهذا هو مقتضى البشر، فيحكم بالظاهر، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر. ثم أخبرهم قال: يأتيني الخصم، يعني منكم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ. ما معنى هنا أبلغ؟ أي يكون أفصح ببيان حجته، يكون عنده من القوة واللسان ما يستطيع أن يبين ويفصح عن حجته، لأن هذا معنى البلاغة. حتى قال علماء اللغة: البلاغة هو أن يبلغ المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، يبلغ المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. ومنهم من يقول البلاغة هي الإيجاز مع الإفهام والتصرف في الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم هذا فقال: فأحسبوا أنه صادق، أي لبلاغة ألفاظه في هذا الأمر وحسن احتجاجه، بينما الآخر لم يظهر حجته وما استطاع أن يبين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بالظاهر. قال: فأقضي له، أي بما ظهر لي من الدعوة، فمن قضيت له بحق مسلم فهنا ما هو الحكم؟ قال: فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: قطعة من النار، من نار جهنم، يعني هذا حرام، لا يجوز له أن يأخذه ولا يجوز له أن يحملها، لأنه لو حملها لحمل قطعة من النار. وهذا ليس المقصود به التخيير، أنه يخيره، أنه يخيره، لا، وإنما هذا كما قال العلماء هو تهديد وليس تخييرا، كما في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هذا الحديث فيه مسألة مهمة تتعلق بحكم القاضي: هل حكم القاضي يحيل الشيء عن صفته؟ بمعنى أن هذا الشيء حرام فيجتهد القاضي فيخطئ فيحكم به لفلان، أو يحكم للحق لفلان وهو لا يستحق. فلا بد أن نذكر أولا وقبل ذلك أن المسلمين الفقهاء رحمهم الله أجمعوا على أن حكم الحاكم لا ينفذ في الباطن فيما يتعلق بالدماء والأموال. فلو حكم مثلا القاضي لزيد من الناس بمال، وهذا المال هو حق عمرو، وكان القاضي مجتهدا متحريا للحق، لا يجوز له أخذه، هذا بالإجماع كما نقله الخطابي وشيخ الإسلام تيمية. إنما الخلاف بين الفقهاء في الفروج وما يتعلق بالعقود والفسوخ، هنا الخلاف. فجماهير أهل العلم اختاروا عدم جواز الحكم بالظاهر مع العلم بما ينافيه في الباطن، يعني بمعنى أن أحد هؤلاء المتخاصمين يعلم أن الحق ليس له في باطن نفسه، فلا يجوز له أن يأخذ هذا الحق بحجة أن القاضي قد حكم له في الظاهر. فإن حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته، وعلى هذا جماهير أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد. لهذا قال الله في القرآن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذن من أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له الحاكم بذلك فإنه لا يحل له ذلك، وإن أكل هذا المال فيكون قد أكل مال حرام بالباطل وبالإثم، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا ليس ماله، أن هذا الذي أخذه ليس حقا له، فيكون أبلغ في عقوبته. فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما. وهذا هو الدليل، حديث الباب، حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدهم قد يكون ألحن بحجته من بعض، فيقضي عليه الصلاة والسلام بما يسمع، فإذا قضى فلا يجوز له أن يأخذ هذا القضاء وهو يعلم في حقيقة الأمر أن هذا ليس حقه، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات: فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. ففي هذا الحديث بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن قضاءه لا يحل الحرام، بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه إذا كان هذا القضاء خالف الحق، أو أعطى لفلان الحق والحق ليس له إنما هو لغيره، فيحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضي له به من حق الغير، وأنه مع حكمه له إن حكم له وأخذ فإنما يقطع له قطعة من النار. وكذلك يؤكد هذا ما جاء في قصة ابن عباس في قصة هلال بن أمية، حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية عندما قذف امرأته بشريك ابن سحماء، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له: البينة أو حد في ظهرك. فأنزل الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، الآيات في الملاعنة واللعان. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرجل وامرأته فقال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فقام هذا وتشهد، وقامت المرأة وتشهدت، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينظروا إلى وصف هذا المولود، إن جاءت به هو أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، قال: فهو لشريك، يعني للرجل الذي رميت به، فجاءت به كما في الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. قال العلماء: هذا الحديث دل على أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، لا يحل حراما. فإذا شهد زور، شهد لإنسان بمال، فحكم به الحاكم، لا يحل للمحكوم له أن يأخذ هذا المال. وهكذا ولو شهد عليه بقتل لا يحل للولي أن يقتله، لأنه يعلم أن الشهادة شهادة زور، فلا يقول: قد حكم لي الحاكم فأباح لي أن أفعل هذا. وإن شهد كذلك بالزور أنه طلق امرأته، لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوج هذه المرأة، وهو يعلم أن الشهادة شهادة زور، وأنهما شهد أن فلانا طلق امرأته وهو لم يطلق، فما زالت في عصمته، فلا يجوز لأحد يعلم أن هذه الشهادة شهادة زور أن يتزوج هذه المرأة بحجة أن القاضي قد حكم بالطلاق. إذن هذا الحديث وحديث أم سلمة يدل على ذلك. فشهادة الزور لا شك أنها أفسد من شهادة الكافر، وحكم الأموال أخف من حكم الفروج، فلا ينفذ الحكم في الباطن بشهادة الكافر، كذلك بشهادة الزور لا ينفذ الحكم في الفروج. إذن هذا هو مذهب الجماهير وهذه أدلتهم، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله اجتهد في هذا وذهب إلى أن حكم القاضي يحيل الشيء عن صفته، لكن كما أشرنا في العقود والفسوخ، وأن الحكم يكون في الظاهر والباطن. بماذا احتج أبو حنيفة وبماذا احتج أصحابه؟ بقصة وردت عن علي بن أبي طالب، أن شاهدين شهد عند علي بن أبي طالب على امرأة بالنكاح، فقالت المرأة: إنه لم يكن بيننا نكاح، يعني هذه شهادة زور، ادعوا أن هذا زوجي وهو ليس زوجي. فقالت لعلي بن أبي طالب: فإن كان ولا بد فزوجني منه. فقال علي رضي الله عنه: شاهداك زوجاك، يعني هذين الشاهدين شهد لك بأن هذا الرجل هو زوجك، فهذا يدل على أنك قد تزوجت به، يعني أن علي رضي الله عنه أمضى الحكم في الظاهر وفي الباطن، فصار هذا الرجل زوجها، مع أن الشاهدين قد شهد زورا، فهي تقول: لم يكن بيننا نكاح. هذا الأثر لا إسناد له، ولا يدرى من الذي أخرجه، إنما يذكر في كتب الحنفية، وهو في الحقيقة لا إسناد له ولا يدرى من أخرجه. وكذلك قد يقال لو صح هذا الأثر، فعلي رضي الله عنه لم يعلم كذب الشهود فحكم بشهادتهم، فهو لم يطلع على الباطن إنما حكم بالظاهر، لكن تعلم في باطن الأمر وفي ظاهره أن الأمر ليس على حقيقته، وتقول إن القاضي يحيل الشيء عن صفته فتستبيح ما حرم الله، هذا هو المذموم، هذا الذي هو لا يجوز. إذن لا شك ولا ريب أن قول الجمهور هو الصواب لحديث أم سلمة وهو حديث الباب. فالحكم حكم الحاكم لا ينفذ في الباطن مطلقا، وذلك أن الحكم الذي بني على شهادة الزور في الظاهر لا يحل حراما في الحقيقة، وإنما هي قطعة من النار يقتطعها هذا المدعي بتلك الشهادة. إذا الحديث أم سلمة يوافق الحديث الأول، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فترد هذه الشهادة، ولا يجوز لهذا الرجل أن يأخذ بهذا الحكم من القاضي وهو يعرف في حقيقة الأمر أنه إنما حكم بشهادة زور. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الرابع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.